الحديث ينفذ ثلاثا، هل ينفذ على حليه الله؟ وايضا هل ينفذ في الصلاه؟ اذا جاءه الوساوس في الصلاه هل ينفذ في الصلاه على يساره؟ نعم.